بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله، عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: وأما كيف في نحوي جئتك كي تكرمني، إذا قدرتها تعليلية بمنزلة اللام، والتقدير جئتك كي أن تكرمني، ولا يجوز التصريح بأن بعدها إلا في الشعر، خلافا للكوفيين وقد مضى ذلك. اسمع سيدنا الشيخ وليد. إذا قلت جئت لكي أكرمك، ماشي يا شيخنا؟ جئت فعل وفاعل، اللام حرف جر يفيد التعليل، كي حرف مصدر ونصب، أكرمك فعل مضارع منصوب بكي، علامة النصب الفتحة الظاهرة، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. كي والفعل بعدها مؤول بمصدر مجرور باللام، يعني جئتك ها لإكرامك، أو جئت لإكرامك، خلاص. إذا لم تسبق كي باللام يبقى أصبح كي حرف جر يفيد التعليل، والفعل بعدها منصوب بأن المضمرة، وجوبا على رأي البصريين وجوازا على رأي الكوفيين. ولذلك يقول الشيخ: لا يجوز التصريح بأن بعدها إلا في الشعر، إلا في الشعر يا مولانا، شعر ضرورة شعرية. لما قال الشاعر: كيما أن تضر وتنفع، في بيت سبق أعتقد، فقالت أكل الناس أصبحت مانحا، فقالت أكل الناس أصبحت مانحا، لسانك كيما أن تغر وتنفع، لسانك كيما أن تغر، أيوة. فلا يجوز إظهار أن بعد كي إلا في الشعر، ولا يجوز التصريح بأن بعدها إلا في الشعر، خلافا للكوفيين وقد مضى ذلك. ماشي يا مولانا؟ يبقى عرفنا أنه كي إذا لم تسبق باللام هنعترب كي حرف تعليل يفيد، حرف جر يفيد التعليل، والفعل بعدها منصوب بأن المضمرة، وجوبا على رأي الكوفي على البصريين يعني. وأما حروف العطف فأربعة: أول واو الفاء وثم، وهذه الأربعة منها ما لا يجوز معه الإظهار وهو أل وهو أو، ومنها ما لا يجب معه الإضمار وهو ثم، ومنها ما تارة يجب معه الإضمار وتارة يجوز معه الإضمار والإظهار وهو الفاء والواو، وهذا كله يفهم مما ذكرت في المقدمة. هات المقدمة يا سيدنا، هات المقدمة اللي قالها، يعني المقدمة في الأول خالص اللي هو في نصب المضارع، في نصب مضارع السيد. شوف يا مولانا أهو: ثم قلت، ثم قلت، أيوة، وهو لن أو كي المصدرية مطلقا، نعم، أيوة، كمل يا شيخنا. قال رحمه الله تعالى: المضارع بعد ناصب وهو لن أو كي المصدرية مطلقا، وإذا إن صدرت وكان الفعل مستقبلا متصلا أو منفصلا بالقسم أو بلا، نعم، وبعد أن المصدرية نحو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي إن لم تسبق بعلم، نحو عالم إن سيكون منكم مرة، إن سبقت بظن فوجهان، نحو وحسب أن لا تكون فتنة. ثم قلت: وتضمر أن بعدها ثلاثة من حروف الجر، هو ده المقدمة اللي احنا نريدها يا أمالك. ثم قلت: وتضمر يقرأ دي وتضمر أن ها بعد ثلاثة أي شيخنا من حروف الايه الجر وهي ايه كي أيوة نحو كي لا يكون دولة أيوة كي لا يكون دولة ماشي وحتى أيوة حتى إن كان الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها حتى يرجع إلينا موسى الثالثة إيه شيخنا واللام التعليلية واللام التعليلية أيوة اللي هو إيه ليغفر لك الله طيب خلاص كده يا شيخنا وبعد ثلاثة من حروف العطف أدل. وبعد ها ثلاثة من حروف العطف هي حروف العطف يا شيخنا أو وهي أو بمعنى إلى التي بمعنى إلى التي بمعنى إلى بمعنى إلى إلى أيوة هات المثال كده لألزم لك أو تقضيني حقي لا ألزمنك أو تقضيني حقي أو تقضيني حقي أو إلا يعني أو التي بمعنى إلا أيوة أو إلا مثل إيه شيخنا لأقتلنه أو يسلم لأقتلنه أو يسلم قال وفاء السببية وواو المعية وفاء السببية السببية وواو المعية المسبوقتين بنفي محض أو طلب المسبوقتين بإيه شيخنا بنفي محض بنفي محض أو طلب بغير اسم فاعل أو طلب بغير اسم فاعل بغير اسم الفعل اسم الفعل خلاص خلاص يا شيخنا طيب ده يا شيخنا احنا شرحنا بفضل الله وانتهينا منه تضمر ان بعد ثلاثة من حروف الجر اللي هو كي واللام التعليلية وحتى صح تمام وبعد ثلاثة من حروف العطف وهي او التي بمعنى الى لألزمنك او تقضيني حقي يعني مثلا يا شيخنا لو ان شخصا ما اعطيته مبلغا على سبيل يعني السلفة وهذا الشخص ما طلع في رد المال اليك فجأة قابلته في الطريق فامسكت في ثلابيبه وقلت له لألزمنك أو تقضيني حقي اللام دي واقعة في جواب قسم يعني والله لألزمنك يعني لا أفارقك لا أتركك وألزمنك ده فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التأكيد اتصال مباشر والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به والفاعل مستتر تقديره أنا أو بمعنى إلى أن تقضيني حقي يبقى أو هنا يعني يعتبر حرف غاية بمعنى إلى أن تقضيني حقي يبقى تقضيني فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد أو صح؟ بعد أي شيخنا؟ أو هو في الشرح يا مولانا لما قال وأما حروف العطف أربعة وهي أو والواو والفاء وثم وهذه الأربعة منها ما لا يجوز معه الإظهار وهو إيه شيخنا أو ما لا يجوز معه إيه وهو أو ومنها ما لا يجب معه الإضمار أي بل يجوز معه إظهار أن ويجوز إضمار على كل أو دي يا مولانا أو تقضيني معناها شيخنا إيه إلى أن تقضيني فهنا أن مضمرة وجوبا لأنه قال هنا في الشرح وهذه الأربعة اللي هي أو والوا والفاء وثم منها من بعضها ما لا يجوز معه الإظهار، يعني لا يجوز أن تظهر أن، إذن بمعنى آخر يجب إضمارها. فإحنا عرفناه سواء كان بمعنى أو كان بمعنى إلى أو بمعنى إلا، صح؟ طيب يبقى تقضية، تقضية فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد أو اللي هي بمعنى إلى، والنون تسمى نون الوقاية والياء مفعول والفاعل تقديره أنت. خلاص كده واضح يا شيخنا؟ طيب المثال الثاني لأقتلنه أو يسلم، لأقتلنه هنا ما يصحش إلى أن يسلم، لا المعنى لا يتأتى إلا إيه؟ لأقتلنه إلا أن يسلم، وضحت؟ يبقى هنا لا يصح المعنى إلا بمعنى إلا لأقتلنه. ويأتي مثال لقول الشاعر وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. خلاص يا مولانا؟ يبقى عرفنا المثال اللي ألزمناك أو تقضيا، ده فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى، واستشهد على ذلك ببيت من الشعر قال لأستسلمن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. قل البيت عشان نكتب يا ابني، ها قل يلا، ها لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. اللام دي واقع في جواب قسم، والله لأستسهلن، أستسهلن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، اتصال مباشر. طيب النون التوكيد دي حرف ليس لها محل من الإعراب. لأستسهلن الفاعل مستتر تقديره أنا، الصعب مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، أو حرف عطف بمعنى إلى، أدرك فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى، يعني لأستسهلن الصعب إلى إدراك المنى. خلاص يا شيخنا؟ واضح البيت صح؟ طيب ولذلك أقول الشاهد فيه أو أدرك حيث نصب الفعل المضارع الذي هو أدرك بعد أو. خلاص؟ وقد ذكر جماعة من العلماء أن أو في البيت بمعنى إلى كما ذكره المؤلف في هذا الكتاب وفي القطر، وذكر بعضهم أن أو بمعنى حتى، ومنه المؤلف في أوضح المسالك. سمعنا يا شيخنا؟ يعني حتى أدرك المنى، يعني بعضهم قال أو في البيت بمعنى إلى وبعضهم قال حتى، والشيخ نفسه قال هذا وقال هذا. على كل، وطبعا لا خلاف بين هذين الكلمين، وإنما هم من باب اختلاف العبارة والمعنى واحد، لأن حتى بمعنى إلى يا شيخنا صح ولا لا؟ سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني إلى طلوع الفجر، فسواء كانت بمعنى إلى أو بمعنى حتى، ما هو حتى نفسها معناها إلى، قاتل التي تبغي حتى تفيئة يعني إلى فيئة. خلاص يا مولانا؟ والثاني كقولك لأقتلن الكافر أو يسلم، احنا قلنا عربنا المثال ده، قلنا أو هنا بمعنى إيه؟ إلا، لا تصح أن تكون بمعنى إلى. وقال الشعر وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. هذا البيت من بحر الوافر، ماشي يا مولانا؟ من بحر إيه يا شيخنا؟ الوافر. والبيت الذي سبقه من بحر الطويل، بحر الوافر لوافر عبرتي رق طباعي مفاعلة مفاعلة مفاعي، ده بحث من بحر الوافر يا سيدنا. طيب يقول وهو لزياد الأعجم، يعني شاعر اسمه زياد الأعجم، معنى وكنت إذا غمست، الغمز جس باليد يشبه النخس، يعني النخس مثل الحمارة أو الشيء ده، ده اسمه نخس، لكن وكنت الغمز معناه يقول إيه؟ جس باليد، بس مش الجس يا مولانا، مش مجرد اللمس، يعني كأنه دفع، يعني جس فيه دفع كده شوي. ده وكنت إذا غمست قناة قوم، قناة يقصد ليس القناة اللي هي مولانا مجرى المياه، يقصد قناة اللي هو الرمح. وكنت إذا غمست قناة قوم أراد الرمح كسرت كعوبها. الكعوب جمع كعب، وهو طرف الأنبوبة الناشز، يعني الرمح إذا كان فيها شيء يعني عالي يعني إيه يحاول يعني يخليه مستقيم أو يكسره، يعني هذا الرمح إذا كان فيه اعوجاج وفي شيء مرتفع خلاص يغمز الرمح غمز في إيه يعني عشان يستقيم. طيب إذا أو يكسره. طيب فهو يقول معنى هذا البيت، المعنى أنه من لم تصلح له الملاينة توليناه بالمخاشنة إلا أن يستقيم. فهم معنى البيت؟ صلى على رسول الله. هو بيقول يا شيخنا عندما يعامل الناس يقول الشخص الذي تصلح معه الملاينة واللطف وعامله، والشخص الذي لا تصلح معه إلا شدة وعامله بالشدة. أظن كده واضح. فهو يقول معنى البيت يعني من لم تصلح له الملاينة توليناه بالمخاشنة إلا أن يستقيم. خلاص. أظن واضح المعنى. طيب وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. طبعا ممكن البيت يكون لي معنى آخر، يعني المعنى إذا هجوت قوما أبيدهم بالهجاء إلا أن يتركوا هجائي. إذا هجوت قوما أبيدهم يعني يقول لهم كلاما في الشعر يجعلهم لا يرفعون رؤوسهم أمام الناس مرة ثانية، يعني هجاء لازع. ده معنى آخر للبيت، وهو كلها معاني متقاربة. يعني إذا بلغه أن يعني قوما يهجونه يتقدم هو بهجائهم فيبيدهم في الهجاء يعني إلا أن يستقيموا، إلا أن يتركوا هجاءه خلاص يتركه. يبقى المعنى نفس المعنى متقارب المعنى الأول. يقول من لم يصلح له الملاينة واللطف في المعاملة وعامله بالخشونة والشدة. أظن كده واضح البيت. فهو يقول قول البيت تاني عشان وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. طبعا هنا مولانا لا يصح أن تقول إيه إلى أن تستقيم. طب لما تكسر الكعب اللي هو الشيء الناشز المرتفع كيف يستقيم بعد ذلك؟ ما أنت خلاص كسره. يبقى هنا لا تصح أن تكون أو بمعنى إلى، إنما لابد أن تكون إيه بمعنى إلا. وفي المثال الذي ذكره الشيخ قال لأقتلن الكافر أو يسلم، لو كانت أو بمعنى إلى طيب كيف تقتله إلى أن يسلم؟ طب ما أنت قتلته يبقى يسلم إزاي؟ صح ولا أظن خلاص. يبقى أو هنا إما أن تأتي بمعنى إلى أو بمعنى إلا، وذكر مثالا من النثر ومثالا من الشعر. خلاص مولانا. الإعراب سهل يعني كان فعل مضارع ناسخ والتاء دي اسمها ضمير مبني على الضم في محل رفع. إذا ده بيسموه مولانا ظرف فيما يستقبل من الزمان. طيب غمزت ده فعل وفاعل، وده الجملة دي جملة فعل الشرط في محل جر، لأن احنا عندنا إذا ظرف فيما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، وإحنا قلنا هذا قبل ذلك. طيب قناة ده مفعول به لغمسه، قناة مضاف وقوم مضاف لي. كلمة كسرت كسرت كعوبها، كسر فعل ماض والتاء الفاعل وكعوبة مفعول به منصوب وكعوبة مضاف وها مضاف إليه. جملة كسرت كعوبها ليس لها محل من الإعراب لأنها جواب الشرط لإذا، صح يا شيخنا؟ أيوة. وجملة الشرط والجواب في محل نصب خبر كان، يعني فين خبر كان؟ مش هو يا مولانا وكنت وكنت؟ أها جملة الشرط اللي هي غمست قناة قوم والجواب في محل رفع خبر، في محل نصب خبر كان. خلاص عرفنا الشاهد، إن أو هنا أتت بمعنى إلا، والفعل بعدها منصوب بأن المضمرة وجوبا، يعني إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها، ماشي؟ ولا يجوز أن يكون التقدير كسرت كعوبها إلى أن تستقيم، لأن الكسر لا استقامة معه. خلاص الكسر لا استقامة معه، صح كده؟ وأما الفاء والواو فينتصب الفعل المضارع بأن بعدهما وجوبا بشرطين، أحدهما أن تكون الفاء للسببية والواو المعية. العجيب يا شيخنا يقول في المقدمة: وتارة يجوز معه الإضمار والإظهار وهو الفاء والواو. شوف صرح في المقدمة إنه تارة يجوز معه الإضمار والإظهار وهو الفاء والواو، وهنا في الشرح يقول: وأما الفاء والواو فينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدهما وجوبا، صح يا شيخنا؟ فلعل في خطأ في المقدمة، يعني لأنه صرح هنا في الشرح قال: وأما الفاء والواو فينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدهما وجوبا من شرطين لابد منهما. قول يا شيخنا، ها أحدهما أيوة. أيوة عايزين الفاء أول حاجة فيها يا شيخنا للسببية، طب الواو للمعية، ده الشرط الأول. ها قول الشرط الثاني. أن يكون مسبوقين بنفي أطل، أن يكون مسبوقين بنفي أو طلب، صح؟ نعم. يلا يا منى كمل القراءة. فلا يجوز نصب في نحو زيد يأتينا فيحدثنا. زيد، خذ بالحذر، يأتينا، يأتينا فيحدثنا، مش كده؟ ما قلتش فيحدثنا. أولا إيه مولانا كنها فاء السببية؟ ما قبلها سبب لما بعدها، لما أقول ذاكر فتنجح المذاكرة سبب في النجاح، هذه دي ما قبلها سبب لما بعدها، ذاكر فتنجح، ماشي مولانا؟ يبقى ما قبلها اللي هو المذاكرة سبب في النجاح، هذا عشان كده فاء السببية. لكن ما أقول زيد يأتينا فيحدثنا، هل دي تصح تكون فاء سببية؟ مش هو بيقول لك لا يجوز النص، مش كده يا مولانا؟ قال لابد أن يكون قبلها نفي أو طلب، فزيد يأتينا ليس فيها. أيوة هي بيقول إيه؟ أن تكون الفاء السببية أو الواو معي، فهذا رفع الفعل في قول، لا لا كنت عايزك تقرأ ال. فلهذا رفع الفعل في قوله ألم تسأل ربع القواء فينطقوا، هو ده يا شيخ انت ليه ليه ها؟ وذلك لان الفاء لو كانت عطيفه لجاز ما بعد. لا لا هو قال لا لا احنا عايزين نقرا المقدمه نفسه، المقدمه: واما الفاء والواو فينتصب الفعل المضارع بان مضمره بعدها موجود بشرطين لا بد منهما، احدهما ان تكون الفاء للسببيه والواو للمعيه، فلهذا رفع الفعل في قوله اقرا ده الم تسال الربعه فينطقوا، نقول كده أيوة، ألم تسأل، ألم تسأل الربعة القواء ها فينطقوا. وذلك لأن الفاء لو كانت عاطفة لجزم ما بعدها، ولو كانت للسببية انتصب ما بعدها، فلما ارتفع دل على أنها للاستئناف. سمع يا شيخنا؟ طب تعالى نشوف البيت ده. هذا البيت من بحر الطويل، خلاص، وده الصدر. ألم تسأل الربع القواء فينطقوا؟ القواء معناه الخالي من الأهل. ولتخبرك اليوم بيداء، البيداء اللي هي الصحراء، سميت بالبيداء لأنها تريد من يسلكها، يعني تهلكه، يعني بيداء سملق، وسملق اللي هو لا نبات فيها. خلاص يا شيخنا؟ تعال نعرف الألم. الهمزة حرف استفهام إنكاري، ولم حرف نفي يلزم المضارع ويقل الزمن الماضي. تسأل فعل مضارع ملزوم بلم، علامة الجزم السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. فاعل تسأل أنت، والربع مفعول به منصوب، وقلنا القواء دي صفة للربع اللي هو الخالي من الأهل يعني. فينطقوا، الشاعر يا مولانا رفع الفعل قال ينطقوا. هو يقول لو كانت الواو الفاء دي عاطفة يبقى معطوفة على تسأل، ألم تسأل فينطق، والمعطوف على الملزوم ملزوم. طيب ولو كانت منصوبة يبقى الفاء سببية، لكنه رفع، طالما رفع تبقى الواو دي استئنافية ليست ناصب. لو كانت ناصبة، لو كان الفعل منصوب يبقى سببية، خلاص. ولو كانت ملزومة تبقى عاطفة، لكن هو لما رفع الفعل بعدها يبقى أصبحت فاء استئنافية وليست فاء إيه؟ وليست سببية. كمل يا منى القرية. ها، يا سلام على الجمال. اقرأ كده الآية، بتقول يا شيخنا ولا يؤذن لهم فيعتذرون. أيوة، إيه الآية اللي فيها دي يا مولانا؟ طيب، وقال تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، الفاء هنا عاطفة. الفاء هنا يا شيخنا عاطفة ليه؟ لا حرف نهي، لا حرف نفي، يؤذن فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، يبقى أصبحت هنا لا نافية. طيب، لهم ده جار ومجرور متعلقان بالفعل يؤذن. فيعتذرون، لم يقل القرآن فيعتذروا، قال فيعتذرون، فأصبحت الفاء عاطفة، عاطفت فعل مرفوع على فعل مرفوع، ده مرفوع بالضمة الظاهرة، ده مرفوع بثبوت النون، الفاء هنا عاطفة. كمل يا مولانا. ها، الثاني مسبوقين فلا يجوز النصب فيه. زيد يأتينا فيحدثنا. أيوة، خذ بالك لزيد يأتينا ده يا مولانا. زيد يأتينا، كلمة زيد يأتينا، ها، قال يا مولانا ها فيحدثنا، لا هو لا فلا يجوز فليحدثنا، شو بيقول كده؟ يحدثنا. أي نعم، ما هو أقصد لا يجوز فيحدثنا، لا يجوز كده يعني، ما هو بيتكلم على عدم الجواز، يبقى ما ترفعش. طب ليه، لماذا لا يجوز رغم أن الفاء دي أهو جه بعدها فعل مضارع؟ قال لأنها لم تسبق لا بنفي ولا بطلب، لا تسبق بنفي ولا طلب، صح؟ لو في نفي قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، يوم مسبوقة إيه؟ لا يذاكر زيد أقول فينجح، لازم تبقى مسبوقة بالنفي أو طلب، ذاكر فتنجح. هل فهمت يا شيخنا؟ في قولنا زيد يأتينا، هل كلمة زيد يأتينا هل مسبوقة بنفي؟ لا. طب هل مسبوقة بطلب، يعني أمر أو نهي أو استفهام أو تمني أو رجاء أو تحضيض أو عرض؟ ليس مسبوقة بكل هذا، فتبقى هنا يا شيخنا ايه الفعل ده لا يجوز نصبه، لا بد ان يكون ايه مرفوع، خلاص. اظن واضح كده يا شيخنا، على ان الفاء استئنافيه او عاطفه فعل على فعل يعني. كمل يا مولانا. فاما قوله ساترك منزلي لبني تميم والحق بالحجاز فاستريح، يا سلام، شوف الجمال يا مولانا. قول البيت ده، قول البيت الجميل ده. ها، سأترك منزلي لبني تميم. لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريح. وألحق بالحجاز فأستريح. أعتقد أنت عرفت الآن أسلوب الشيخ عندما يورد قاعدة ويقول وأما يورد اعتراض معترض. في المثال الذي ذكره زيد يأتينا فيحدثنا لا يجوز أن تقول فيحدثنا بالنص. لماذا؟ لأن الشرط الثاني ليس موجودا. الفاء أقصد الفاء دي اللي هي السببية دي، الفاء دي لم تسبق لا بنفي ولا بطلب، صح يا شيخنا؟ لم تسبق لا بنفي ولا بطلب، فلا بد أن يرفع ولا يجوز أن ينصب. فلا بد أن تقول زيد يأتينا فيحدثنا بالرفع، ولا تقول فيحدثنا، لأن الشرط الثاني كما قلنا غير موجود. إحنا شرطنا أن تسبق بنفي ولا يوجد نفي، شرطنا أن تسبق بطلب اللي هو الأمر أو النهي والاستفهام ولا يوجد. طيب ما بالك في قول شعل سأترك منزلي لبني تميم؟ السين حرف استقبال، وأترك فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، الفاعل مستتر وجوبا تقدير أنا، الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، منزلي مفعول به منصوب علامة النصب، الفتحة المقدرة على ما قبلها ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، منزلي مضاف وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، لبني اللاء الباء دي حرف جر وبني أصلها بنين، ده ملحقة بجمع المذكر السالم يعني مجرورة بالياء نيابة عن الكسرة، بني مضاف تميم المضاف إليه، الجار والمجرور متعلقان بالفعل أترك، وألحق معطوف على إيه؟ سأترك، وإعرابها سهل، ألحق فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، وألحق بالحجاز يبقى بالحجاز جار ومجرور متعلقان بالفعل. قال فأستريح، أستريح المفترض ده فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة، وبعدين الألف دي اسمها ألف إشباع أو ألف إطلاق، أستريح أنا يعني. كيف نصب الفعل وهو لم يسبق لا بنفي ولا بطلب؟ قال هذه ضرورة. خلاص يا شيخنا؟ أظن كده واضح كده. يبقى نصب الفعل الذي هو أستريح بعد فاء السببية معناها ليست مسبوقة بطلب أو نفي، وذلك ضرورة من ضرورات التي لا تقع إلا في الشعر. أظن واضح البيت؟ الحمد لله. يلا كمل. ها قال وقيل الأصل إيه؟ وقيل الأصل فأستريحا نيوة خفيف فأبدل في الوقف ألفا كما تقف على نسفا بالألف، وهذا تفريج. يا سلام، ما أجمل الشيخ في تعقيبه على هذا البيت. بعض العلماء أراد ألا يخطئ الشاعر فالتمس له عذر، قال لعله يقصد سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز، قال فأستريحا. وانت عارف نون التوكيد الخفيفة في الوقف بتقلب ألف كقوله تعالى لندفع عن بالناصية، خلاص نون التوكيد الخفيف تقلب في الوقف ألف، فهو يقول هو قصده ايه فأستريحا، فقلب نون التوكيد الخفيفة ألف فصل فأستريحا، وأصبح شيخنا فأستريحا ده فعل مضارع مرفوع، صح؟ مرفوع ليه يا مولانا؟ مرفوع منع من ظهوره حركة البناء، يعني هو مبني على الفتح في محل رفع، لأن الفعل هنا اتصل بالنون التوكيد اتصال مباشر فأصبح مرفوع. مرفوع لماذا؟ لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، إذن علامة الرفع مقدرة منع ظهور حركة البناء. الشيخ قال عن هذا الكلام، قال وهذا التخريج هروب من ضرورة إلى ضرورة. سمعنا شيخنا؟ هروب من ضرورة إلى إيه؟ فإن توكيد الفعل في غير طلب والشرط والقسم ضرورة. انت عشان تأكد الفعل يا مولانا تأكد لما يبقى في قسم، فهمت ولا لا؟ مثلا والله لأذاكرن، او طلب مثلا، طلب مثلا، طلب ده مول مثلا ايه اقرأنا او ده ماشي يا شيخنا. يبقى توكيد الفعل في غير الطلب والشرط والقسم ضرورة. مثلا ذاكر فتنجحنا مثلا، يعني في طلب، يعني مثلا انت ذاكر والله لتنجحنا شرطه، او القسم زي القسم اللي احنا قلنا الان. فلا يوجد لا طلب ولا قسم، فده يبقى ضرورة صح. فهو ماذا فعل؟ قال ايه؟ هرب من ضرورة الى ضرورة. كامل يا مولانا البيت. ها قال الخبر الطلب يشمل الامر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والتمني والاستفهام. لا قول كده يا شيخنا. قال وقولنا طلب، وقولنا طلب يشمل ايه؟ الامر والنهي والدعاء والعرض. طيب نقول كده، ها شوف يا شيخنا، الطلب، الطلب يشمل ايه يا شيخنا؟ قول الامر، الامر ايوه، ها والنهي، العرض، التحضيض، التمني والاستفهام. التمني والاستفهام ايوه. هذه سبعة أمور. هو يعني في احد الشعراء او احد العلماء ايوه قال مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم. ده الشطر الأول. تمنى وارجو، وارجو كذاك النفي قد كذاك النفي قد كمل. ما شاء الله، يعني البيت ده مولانا جمع الشيخنا. يبقى الطلب يشمل الأمر والدعاء والنهي وإيه ده؟ قال وسل، مش كده بقول وسل؟ لا يقصد الاستفهام. نعم؟ وسل يعني يقصد الاستفهام يعني. وعرض لحظهم وتمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. طيب بالمثال يتضح المقال. كمل يا شيخنا. قال رحمه الله تعالى، وهذه المسألة التي يعبر عنها بمسألة الأجوبة الثمانية، ولكل منها نصيب من القول يخصه، فلنتكلم الآن بما يكشف إشكاله فنقول. أما النفي فنحو قولك ما تأتيني فأكرمك، صح يا شيخنا؟ النفي ده يعني وذكروا النفي ما يقول أن يكون مسبوقا بنفي. هات المثال بتاع النفي يا شيخ نيل. قال ما تأتيني فأكلمك. ها؟ ما تأتيني فأكلمك. طيب أيوة، ما تأتيني أيوة يا شيخنا، ها فأكلمك، فأكلمك أيوة. كمل قراءة. قال ولك في هذا أربعة أوجه. ولك في هذا، هذا المثال أربعة أوجه. أحد أن تقدر الفاء لمجرد عطف لفظ الفعل على لفظ ما قبلها فيكون شريكه في إعرابه، فيجب هنا الرفع لأن الفعل الذي قبلها مرفوع والمعطوف شريك المعطوف عليه، فكأنك قلت ما تأتيني فما أكرمك، فهو شريك في النفي الداخل عليه. طبعا ما شفام ده. طيب طلع رسول الله لما يقول ما حرف نفي، طيب تأتيني ده فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، شوف ما تأتي تي، يبقى الضمة مقدرة على الياء لأن الياء لا تظهر عليها الضمة فتقدر للثقل، يبقى فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء منع مظهور الثقل. النون دي تسمى نون الوقاية، تقي الفعل من الكسر، والياء مفعول خلاص. إذن هذا فعل منفي، فعل مضارع مسبوق بنفي. طيب لما نقول فأكرمك، ها فأكرمك أصبحت عاطفة، عاطفت فعل منفي على فعل منفي، والتقدير ما تأتيني فما أكرمك، يعني أنت ما جيتش وأنا أصلا مش أكرمك لو جيت يعني. يبقى ما تأتيني فما أكرمك، يبقى عطفة فعل مرفوع على فعل مرفوع. يبقى لو جعلنا الفاء عاطفة العطف يقتضي التشريك، يقتضي إيه؟ التشريك الفعل فيما قبله. عرفنا دي مولانا؟ طيب. وعلى هذا قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فالفاء هنا عاطفة كما ذكرنا، والفعل الذي بعدها داخل في سلك النفي السابق، فأنه كأنه قيل لا يؤذن لهم فلا يعتذرون. أنت شفت يا مولانا الآية؟ لا يؤذن لهم فلا يعتذرون، ما هو مش مأذون لهم أصلا بالاعتذار فيترك الاعتذار. يعني واحد شخص بيقول لك بتقول لا تتكلم، هو يريد أن يتكلم عشان يعتذر، فقلت له لا تتكلم، يبقى لا يتكلمون فلا يعتذروا، صح ولا؟ ما هو غير مأذون له في الكلام، طيب كيف يعتذر؟ يبقى شوف الآية التفسير الجميل، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني فلا يعتذرون. أظن واضح كده. يا سلام عليكم، يا سلام. الثاني أن الفاء لمجرد السببية، ويقدر الفعل الذي بعدها مستأنفا، ومع استئناف يقدر مبنيا على مبتدأ محذوف، فيجب الرفع أيضا لخلو الفعل عن الناصب والجازم، فتقول ما تأتيني فأكرمك، بمعنى فأنا أكرم، أفأنا أكرمك لكونك لم تأتيني، وذلك إذا كنت كارها لإتيانه. ويوضح هذا أنك تقول ما زيد قاسيا فيعطف على عبده، فهو لانتفاء القسوة عنه يعطف على عبده. يقول الثاني أن تقدر الفاء لمجرد السببية، ويقدر الفعل الذي بعدها مستأنفا، ومع استئنافه يقدر مبني على مبتدأ محذوف، فيجب الرفع لخلو الفعل من الناصب والجازم، تقول ما تأتيني فأكرمك. شوف يا مولانا العبارة الثانية دي، هيقول الثاني أن تقدر الفاء للسببية، ماشي يا مولانا؟ فاء هنا مش عاطفة، فاء سببية. ليه فاء سببية؟ لأنها مسبوقة بنفي، مسبوقة بنفي. طيب، ويقول الفعل بعدها ما تأتيني فأكرمك، الفاء دي يا مولانا هنقول إيه؟ هنقول أكرمك في مبتدأ محذوف، فأنا أكرمك، يبقى ده فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، ومع كونه مرفوعا هيبقى مبني، يبقى خبر لمبتدا محذوف أصلا، فأنا أكرمك، صح يا شيخنا؟ بمعنى فأنا أكرمك لكونك لم تأتني، وذلك إذا كنت كارها لإتيانه، أنت أكرمته عشان ما جالكش، تفهمت يا شيخنا؟ يبقى هذا معنى كلام الشيخ، أن تقدر الفاء لمجرد السببية، ده الوجه الثاني. طيب، ويقدر الفعل الذي بعدها مرفوعا مستأنفا، يعني ليست هذه فاء عاطفة، كلام جديد يعني، ومع استئنافه يقدر مبنيا على مبتدأ محذوف. يعني ايه مبنيا؟ يعني هذا الكلام الموجود هو خبر لمبتدأ محذوف، فتقديره فأنا أكرمك، ماشي يا مولانا؟ طيب، يبقى معنى ايه شيخنا؟ فتقول ما تأتيني فأكرمك، المعنى ايه؟ فأنا أكرمك لكونك لم تأتيني، مش هو قال يا مولانا ما تأتيني؟ طيب فأنا أكرمك، فأنا أكرمك لعدم مجيئك، لأنه هو كاره لمجيئه. طيب، ويوضح هذا أنك تقول ما زاد قاسيا فيعطف على عبده، أي فهو الانتفاء القسوة يعطف على عبده. سمعنا يا شيخنا؟ لما يقول ما زاد قاسيا دي ما الحجازية، يبقى نفينا عنه القسوة، مثل ما هذا بشرا نفينا عنه النسوة، نافت عن البشرية. ما زيد قاسيا؟ قال فيعطف على عبده. إذا انتفاء القسوة جعلته يعطف على عبده، ونفس الموضوع هنا هو خلاص. فهو يعطف يعني، فأنا أكرمه لعدم مجيئه. كمل يا شيخنا. قال والفرق بين هذا الوجه والذي قبله، والفرق بين هذا الوجه والذي قبله واضح، لأن الوجه الأول سمل النفي فيه ما قبل الفاء وما بعده. شوف يا شيخنا، ما اعتبرها في الأول فعاطفة، يعني ما تأتيني فما أكرمك، خلاص. فضل. والوجه الثاني ده، لأن الوجه الأول شمل النفي فيه ما قبل، أي نعم، وهذا الوجه انصب النفي فيه إلى ما قبل الفاء خاصة دون ما بعدها. أيوة، فأنا أكرمك يعني. هنا مولانا الفاء جعلها سببية وليست عاطفة، فالنفي منصب على إيه؟ على الأول فقط. يبقى فأنا أكرمك لعدم مجيئك، يعني الفاء لم تشرك ما بعدها فيما قبلها. لو جعلناها عاطفة يبقى النفي حدث في الاثنين، ما تأتيني فما أكرمك، دي الفعل عاطفة. الوجه الثاني الفاء سببية، أنا أكرمه لعدم مجيئه، خلاص. فضل يا سيدنا. ها، ويذكر النحويون هذين الوجهين في قولك ما تأتينا، ويذكر نحونا هذين الوجهين في قولك ما تأتينا فتحدثنا، وهذا سهو، إذ يستحيل أن ينتفي الإتيان ويوجد الحديث، والصواب ما مثلت لك. سمعنا شيخنا؟ يعني النحويون يقول في هذا المثل ما تأتينا فتحدثنا، اعتبر فتحدثنا ده مثل ما تأتيني فأكرمك، صح شيخنا؟ نعم. يبقى ممكن نجعلها ايه شيخنا؟ ها، فاء عاطفة، ما تأتينا فما تحدثنا، او ما تأتينا فتحدثنا. قال ما تصحش نكون سببية، انت فهمني ازاي الوجه؟ اذا انت في الاتيان فلا حديث اصلا. ايوه، إذ يستحيل أن ينتفي الإتيان ويوجد الحديث. إزاي يعني في المثال ده؟ يعني ننفي الإتيان ويوجد الحديث، أثقل الصواب ما مثلت لك به. الثالث أن تقدر الفاء عاطفة لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها، وتقدر النفي منصبا على المعطوف دون المعطوف عليه، فيجب حينئذ النصب بأن مضمرة وجوبا، والتقدير ما يكون منك إتيان فإكرام مني، أي ما يكون منك إتيان فيعقبه مني إكرام، بل يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام. نكتب هذا الكلام لنشرحه، والله المستعان. اقرأ الثالث يا مولانا. يلا الثالث. قال الثالث، ها، أن تقدر الفاء عاطفة، أن تقدر الفاء عاطفة ايه؟ لعطف مصدر مصدر الفعل الذي بعدها على ايه شيخنا؟ على المصدر المؤول مما قبل، الذي بعدها على المصدر، على المصدر ايه شيخنا؟ المؤول مما قبلها. ايوه شيخنا. ها، وتقدر النفي منصبا على المعطوف دون المعطوف عليه. فيجب ايه حينئذ؟ ايه يا شيخنا؟ يجب حينئذ النصب بان مضمر وجوبا، النصب بان مضمر وجوبا. ايوه، والتقدير هي يا شيخنا، ما يكون منك اتيان. ايوه، فاكرام مني. ايوه شيخنا، اي ما يكون منك اتيان أي ما يكون ها ما يكون منك إتيان فيعقبه مني إكرام. أيوة بل يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام. بل يكون إيه ها؟ منك إتيان ها ولا يكون مني إكرام. هو المثال يا مولانا نكتبه بخط مخالف كده. المثال هو ما تأتيني صح يا شيخنا فأكرمك. يلا انتبه كده يا سيدنا. قال أن تقدر الفاء عاطفة، يبقى الفاء ديا هنجعلها عاطفة، عطفت فعل على فعل. لا قال هنا العاطفة عاطفة، عاطفة لعطف مصدر الفعل. أيوة مصدر الفعل، مصدر الفعل أتى يأتي إتيان. يا سيدنا الشيخ احنا هنعتبر الفاء دي عاطفة بس ليست كالمثال كالوجه الأول، إن عطفت فعل منفي على فعل منفي. ما تأتيني خلاص فما أكرمك. لا هنا عطفت، يقول عطفت اسمعني كده هو عطفت مصدر الفعل، الفعل ده يا شيخنا ماشي، عطفت مصدر الفعل الذي بعدها عن مصدر المؤول مما قبلها. هو أكرمك ده مصدرها ايه شيخنا؟ إكرام، أكرم يكرم إكرام. يبقى ما بعدها معطوف وما قبلها معطوف عليه، فعطفنا مصدر الفعل الذي وقع بعدها اللي هو إكرام على المصدر المؤول من الفعل الذي قبلها اللي هو إتيان خلاص. ويتقدر النفي منصبا على المعطوف دون المعطوف عليه، على المعطوف ده يا شيخنا صح يا شيخنا ولا لا؟ يبقى يكون المعنى ايه؟ ما يكون منك إتيان فإكرام مني صح مولانا؟ يبقى قال ايه؟ تقدر النفي منصبا على المعطوف اللي هو الإكرام خلاص؟ فيجب حيزان النصب بأن مضمرة وجوبا، والتقدير ما يكون منك إتيان فإكرام مني، أي ما يكون منك إتيان فيعقبه مني إكرام، بل يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام. هو ده المعنى اللي يقصده، ده يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام، هو ده المعنى اللي يقصده في الآخر. يعني شوف يا سيدنا، أن تقدر الفاء عاطفة، أهي الفاء دي عاطفة لعطف مصدر الفعل الذي بعدها اللي هو إكرام على المصدر المؤول مما قبلها اللي هو إتيان، وتقدر النفي، النفي اللي هو ماذا ده مصب عن معطوف دون المعطوف عليه. يبقى يكون المعنى يا مولانا يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام. وضحت كده؟ وضحت الحمد لله. يلا كمل الرب ها. قال رحمه الله: الراجع أن تقدر أيضا الفاء لعطف مصدر الفعل الذي بعد المصدر المؤول مما قبله، ولكن تقدر النفي المنصب على عدم المعطوف عليه. أن تقدر الفعل أيضا الفاء لعطف مصدر الفعل الذي بعد المصدر المؤول مما قبله، لكن تقدر النفي المنصب على المعطوف عليه، فينتفي المعطوف لأنه مسبب عنه وقد انتفى. ويكون معنى الكلام ما يكون منك إتيان فكيف يكون مني إكرام. ها خذ بال حضر، ما يكون منك إتيان فكيف يا شيخنا؟ فكيف يكون مني إكرام؟ صحيح مولانا؟ الكلام الذي قيل في الوجه الثالث وقال في الوجه الرابع إن الفاء دي يا مولانا اللي هي فأكرمك عاطفة لمصدر الفعل الذي بعدها اللي هو إكرام على المصدر المؤول مما قبلها اللي هو إتيان، بس هنقدر النفي منصب على المعطوف دون على إيه؟ المعطوف عليه وليس على المعطوف. ويكون المعنى ايه شيخنا؟ ما يكون منك اتيان. خد بالك للمعنى هناك يكون منك اتيان ولا يكون مني اكرام. ده المعنى الثالث، يكون منك اتيان. اذا جعل النفي منصب على المعطوف، على المعطوف يا سيد، اللي هو لا يكون مني اكرام. هنا العكس، ما يكون منك اتيان فكيف يكون مني اكرام. اعتقد واضحه. كمل يا شيخنا. ها جالس إيقان فيما تأتينا فتحدثنا، إن يصح أن يقال ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث، وأن يقال ما تأتينا فكيف تحدثنا. إذن هذان الوجهان سيغان في إيه شيخنا؟ فيما تأتينا فتحدثنا. خلاص. إذن يا شيخنا عايز أقول إيه؟ النفي هيكب منصب إما على المعطوف وإما على المعطوف عليه، هذان وجهان يعني، اللي هو تقديري عن عطف مصدر على مصدر، والنفي إما يكون منصب على المعطوف وإما على المعطوف عليه. فهو يقول ما تأتينا فتحدثنا، إذا صح أن يقال ما تأتينا محدثا، شيخ خد بالك ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث. يبقى لما قال ما تأتينا محدثا النفي انصب عليه. طيب لما قال وأن يقال ما تأتينا فكيف تحدثنا، لما قال ما تأتينا يبقى انصب على النفي على الأول، صح؟ نعم. طيب فكيف تحدثنا، يبقى نفي على الأول دون الثاني يعني. طيب لما قال شوف ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث، أهو ده النفي انصب على الـ على الـ على الـ على ما بعد الفاء اللي هو الوجه الثالث يعني. لكن النحاء عشان لما قالوا ما تأتينا فتحدثنا قال ده سهل، انه حكايه ان الفاء تبقى عاطفه او سببيه، قال المثال اللي ذكره ده هو اولى من المثال اللي ذكر النحاء. كمل يا شيخنا. فان قلت قال رحمه الله فان قلت هل يجوز ان يقرأ ولا يؤذن لهم فيعتذرون بالنصب على احد الوجهين المذكورين للنصب. قل كده. فان قلت هل يجوز أن يقرأ ولا يؤذن لهم، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا فيعتذروا بالنصب. بس هو اللي كتب الآية يا شيخنا عشان بنجيلها من المصحف بس. لا ما هو بالنصب، ما يبقى فيعتذروا. ما احنا قلنا بيعتذرون ده بالرفع، خلاص عطف فعل مرفوع على فعل مرفوع، لأن هو اللي بينقل يا مولانا الآية بينقلها من المصحف. خلاص لو التزم يعني بكلام الشيخ على طول مش هيخطئ ان شاء الله. فان قلت هل يجوز ان يقرا ولا يذلهم فيعتذروا بالنصب، يعني مش انت عارف الافعال الخمسه تنصب بحذف النون؟ طيب بالنصب على احد الوجهين المذكورين للنصب. قلت نعم يجوز على الوجه الثاني وهو ما تاتينا فكيف تحدثنا. الوجه الثاني فاكره انه النفي منصب على المعطوف عليه، لا عفوا المعطوف عليه، اللي هو الوجه الثاني يا مولانا اللي احنا فاكر اللي احنا قلناها. شوف ما يكون منك اتيان فكيف يكون مني اكرام، يعني الوجه الاخير ده الثاني النفي منصب على المعطوف عليه، ما يكون منك اتيان فكيف يكون مني اكرام. طيب شوف يا مولانا، شوف يا مولانا بولا نعم يجوز على الوجه الثاني وهو ما تأتينا فكيف تحدثنا، اي لا يؤذن لهم بهذا الاعتذار فكيف يعتذرون. ها صح يا شيخنا فهمت هذه؟ أقول كده هو لا يؤذن لهم، واضح يا شيخنا ولا مش واضح؟ لا يؤذن لهم بالاعتذار فكيف يعتذرون. المثال يا مولانا أنا ذكرته لحضرتك، فاكر احنا آخر حاجة قلناها إن هنعتبر الفاء عاطفة، تعطف مصدر مؤول على مصدر قبلها، صح يا شيخنا؟ لو جعلنا النفي قاصر على المعطوف عليه، المعطوف الأول اللي عليه ده، يبقى ما يكون مني اتيان فكيف يكون مني إكرام، هو ده نفس المثال. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.